هنا وهنا وهنا وكمان هنا. حبيبي ايه حيفكروا القلب ايه حيصبروا وحبيبي ايه حيفكروا وفين يا دنيا الحب فين واجيب زماني معاه منين وفين يا دنيا الحب فين واجيب زماني معاه منين ايام ما كنا عفورين وانتي علي معاكي وفكري بأحلى أيام عمرنا فات اللي فات والذكريات فات اللي فات والذكريات لسه هنا وهنا وهنا لسه هنا وهنا وهنا وكمان هنا We'll be right back.